الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وأخفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، خير من قام وصام وصلى، أحسن الناس خلقا، صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه السلسلة المباركة سلسلة الآداب الشرعية، وصلنا بفضل الله عز وجل إلى هذه الحلقة التي نبدأ فيها الأدب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في الحلقات السابقة قد انتهينا من الكلام على ما تيسر من الأدب مع الله تبارك وتعالى، وفيها عرفنا معنى الأدب، وعرفنا أقسام الأدب، ومنزلة الأدب والخلق من الدين، وعرفنا فيها كيف تأدب أنبياء الله ورسله مع ربهم، وكيف جاء القرآن بإعلان هذه الآداب للأمة ليقتدوا بالرسل والأنبياء في أدبهم مع الله عز وجل. ووصلنا إلى صور يجب أن يتأدب بها المسلم مع ربه سبحانه وتعالى، ومنها توحيده عز وجل، وتعظيم أمره وتعظيمه، وعدم الشرك به، وعدم الحلف بغيره، والاتكال، حسن التوكل عليه والاستعانة به. وكان آخر هذه الأداب التأدب مع كلامه عز وجل القرآن العظيم. وفي هذه الحلقات القادمة مع هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الكلام عن الأدب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأذكر إخواني أن الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق واستعمال ما يحمد قولا وفعلا. الأدب هو أن تأخذ بمكارم الأخلاق وأن تستعمل ما يحمد قولا وفعلا، ومنه أن تترك ما يذم قولا وفعلا. ومنهم من قال أن الأدب هو تعظيم من فوقك، والرفق بمن دونك، والوقوف مع المستحسنات. هذه تعريفات للأدب، وهو مأخوذ من المأدبة، الطعام الذي يدعى إليه الناس. واستدل بعضهم بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: القرآن مأدبة الله، يعني مدعاته، يعني الله عز وجل يدعو الناس إلى هذا الكلام العظيم، كلامه سبحانه وتعالى القرآن الكريم. وكذلك الأدب يدعى إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم يا ربنا نسألك أن تهدنا لأحسن الأخلاق، وأن تصرف عنا سيئها، وأن ترزقنا الأدب معك يا ربنا، ومع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع العلماء، ومع الآباء، ومع جميع الخلق يا رب العالمين. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه ما هو الذي ينبغي أن يفعله المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا، ما الذي يجب على المسلم أن يقوم به مع النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الأدب الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتكلم ونتحدث فيه ونتعلمه لعدة أسباب. السبب الأول من هذه الأسباب أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أدب مع الله عز وجل، لأن التأدب مع المرسل تأدب مع المرسل. الله تبارك وتعالى أرسل لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نقتدي به، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم والتأدب معه صلى الله عليه وسلم هو أدب مع الله تبارك وتعالى. ونتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف حد هذا الأدب بألا يكون هناك غلو، لأن هناك طائفة من الأمة غلت في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أمرنا، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعظم النبي ونوقره ونعزره ونعظمه صلى الله عليه وسلم، لكن أمرنا بحدود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني هذا حد من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أمرنا في القرآن لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال القرطبي رحمة الله عليه: تعزروه يعني تعظموه، يعني تنصروه، يعني تؤيدوه. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نؤيده وأن نعظمه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية، وجاء ابن مسعود وجاء أحد صناديد قريش ليعمل الصلح ويقوم بالصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضه. يقول: رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تنخم تبادروا إلى نخامته صلى الله عليه وسلم، وإذا توضأ اقتتلوا على ماء وضوئه، أو كما جاء. إذن الصحابة كانوا يعزروا النبي صلى الله عليه وسلم ويوقروه، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نفعل مثل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يكون هذا الأدب والتعظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل أجمعين. فليس هناك نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدين النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسالة الخاتمة. دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نسخ الأديان التي قبله، وهو الدين. إن الدين عند الله الإسلام، يعني فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني لا بد لليهودي والنصراني الذي يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس له دين. لا تصلح اليهودية ولا النصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما عرف أي يهودي أو نصراني ببعثة النبي وبدينه ولم يدخل فيه فليس له دين. نعظم النبي ونوقره لأن الله تبارك وتعالى أمرنا، ولأنه سيد الخلق، ولأنه سيد الأولين، وأنه سيد ولد آدم أجمعين، وأنه النبي الخاتم، وأن الله تبارك وتعالى أرسله للناس كافة، للناس كافة. كان الأنبياء كل نبي يرسل في قومه، لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، أرسل للثقلين الإنس والجن. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، يوم القيامة. كل الأنبياء يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا أنا لها، أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش ويلهم محامد من ربه عز وجل، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عظمى أن يبدأ الحساب لأهل الموقف، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الإيمان، ويشفع في أهل المعاصي من أهل الإيمان، ويشفع في أناس دخلوا النار من هذه الأمة، فيشفع فينتقلون من النار إلى الجنة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعزر النبي ونوقره، ويجب علينا التأدب معه لنصل إلى الأجر العظيم وإلى الشفاعة العظمى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تفتح له أبواب الجنة. لا تفتح الجنة ابتداء أولا إلا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم وجودا في الجنة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي دعوة دعاها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخرت دعوتي لأمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، والله تبارك وتعالى وعده ألا يخزيه في أمته، ووعده بثلثي أهل الجنة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 120 صفا، 80 منها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. لهذه المكانة ولهذه المنزلة وجب علينا أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف حدود الأدب والتعزير والتوقير والتعظيم له صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون الانحراف إما بالتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، وإما في الغلو فنصل إلى الضلالة والعياذ بالله. والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعدة أنواع كما ذكر أهل العلم. من الأدب مع رسول الله يقولون أداب قلبية، ويقولون أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك، ويقولون هناك أداب عملية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العلماء يقولون هناك آداب بالقلب من أعمال القلوب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها آداب بالأقوال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها آداب عملية تقوم بها ببدنك من هذه الآداب التي رأينا أقسامها: القلب والقول والعمل. يكون التفصيل بإذنه عز وجل في الحلقة القادمة في أقسام الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولنضرب أمثلة لذلك من الشرع المطهر ومن السنة المطهرة، ليتضح لنا كيف نتأدب مع الحبيب المصطفى وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى.